شمعة العز ليلة الفرح نوارة، مبروك عليك يا نجيب الحلوة نوارة. يا وردة الحب فوق الغصن نوارة، شمعة العز ليلة الفرح نوار، مبروك عليك يا نجيب الحلوة نوار. مبروك عليك يا نجيب الحلوة نوار. بنت القصور طيبة وطبع الأدب فيها، لما تراعيها تراعيك وتحببك فيها، ومدام ظروفها كده وحكم الزمن فيها اتوفى بيها.